الغسل تعريفه: المراد بالغسل فعل الاغتسال، وهو لغة سيلان الماء على الشيء، والغسل شرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. موجبات الغسل: وهي الأمور التي توجب الغسل على الصفة الشرعية التي تأتي فيما بعد. 1- خروج المني على وجه الصحة في اليقظة أو النوم، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. والمراد أن الاغتسال بالماء يكون إذا أنزل الماء وهو المني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفي لفظ: إذا حذفت، ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة، كما قال الله تعالى: خلق من ماء دافق. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهو دال على أنه لا يشترط للغسل من الاحتلام أن يخرج بشهوة ودفق، بل إذا رأى المني في ثوبه وجب الغسل، إلا فلا غسل عليه، وإن ذكر أنه احتلم. لحديث عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: لا غسل عليه. تنبيهان: 1- المرأة في كل ما تقدم كالرجل سواء بسواء. 2- من سال منه المني بلا شهوة لمرض أو برد أو نحوه فلا غسل عليه، في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي وابن حزم. وقد أجمع العلماء على إيجاب الغسل بخروج المني بشهوة في اليقظة وبالاحتلام مع وجود المني، إلا ما يجوى عن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى على المرأة الغسل من الاحتلام. قال الشوكاني: ما أظن تصح الرواية عنه، ولو صحت لكان قوله مخالفا لإجماع من قبله من المسلمين ومن بعده. انتهى. 2- التقاء الختانين ولو من غير إنزال، فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل، أنزل أو لم ينزل. لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وعن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعده، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه. انتهى. قلت: أما خلاف الصحابة في هذه المسألة فمنه حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمنع؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك. وذهب داود الظاهري إلى عدم وجوب الغسل إن لم ينزل لحديث إنما الماء من الماء، وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. فأما هؤلاء الصحابة فقد ثبت عنهم الرجوع عن القول بعدم إيجاب الغسل. وأما قول داود فقد خالف فيه جماهير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، فرأوا أن حديث الماء من الماء وما في معناه كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال الترمذي: وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب، حديث أبي أبي صحيح بطرقه كما بينه شيخنا أبو عمير الأثري أمتع الله بحياته، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعلى أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل. انتهى. فوائد من كتاب فقه السنة للنساء: 1- إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه فليس عليهما غسل بالاتفاق. وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء، قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها. إسناده صحيح. 2- إذا باشر الرجل زوجته وأدخل ما دون الحشفة فنزل منيه في فرجها ولم تمن هي، لم يلزمها الغسل. قال النووي: إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها لم يلزمها الغسل. هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور. انتهى. 3- إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل فلا يلزمها الغسل. أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور، لأنه خارج من أحد السبيلين وإن كان طاهرة. وقال ابن حزم: الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها، فلا غسل عليها ولا وضوء. انتهى. قلت: أما قاعدة الوضوء من كل خارج من السبيلين فهي غير مسلمة كما تقدم، على أن مجرى المني من المرأة غير مجرى البول، فيظهر مذهب ابن حزم، إلا أنه يحترز من أن يخالط هذا المني مذي المرأة، فالأحوط أن تتوضأ والله أعلم. 4- إذا جامع زوجته الصغيرة التي لم تحض أو كان الواطئ للمرأة صغيرا لم يبلغ فإنه يلزمهما أيضا الغسل، كما قال الإمام أحمد: ترى عائشة حين كان يطأها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل. انتهى. 5- إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت. انتهى. 3- و4- الحيض والنفاس وهما سببان موجبان للغسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والنفاس كالحيض بالإجماع. ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالنفاس عن الحيض والعكس، وستأتي أحكام الحيض والنفاس مفصلة إن شاء الله. 5- إسلام الكافر. للعلماء في حكم اغتسال الكافر: إذا أسلم 3 أقوال: الأول يجب الغسل على الكافر مطلقا، وهو مذهب مالك وأحمد وأبا ثور وابن حزم، واختاره ابن المنذر والخطابي، واستدلوا بما يلي: 1- حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، والأصل في الأمر الوجوب. اثنان، ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. ثلاثة، قصة إسلام أسيد بن حضير، وفيها أنه سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فقال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. الحديث الثاني: يستحب الغسل للكافر إلا إذا كانت على جنابة قبل إسلامه فيجب الغسل، وهو مذهب الشافعي وقول عند الحنفية. الثالث: لا يجب عليه الغسل مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدل الفريقان بما يلي: واحد، قوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اثنان، حديث عمرو بن عاص مرفوعا: الإسلام يهدم ما قبله. وفي الاستدلال بالآية والحديث نظر، فالمراد بما غفران الذنوب، فقد أجمعوا على أن الذي أسلم لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه، ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر، بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام، فإنه جنب، والصلاة لا تصح من الجنب، ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبا. ثلاثة، قالوا: أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا، ولا وجب لأمرهم به. وفيه نظر، فالظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا يصلح متمسكا، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وهو ليس علما بالعدم. فالأرجح أنه يجب على الكافر سواء أكان أصليا أو مرتدا. إذا أسلم أن يغتسل مطلقا. ومما يشعر بأن الاغتسال عند الدخول في الإسلام كان مشهورا عند الصحابة ما في قصة إسلام أم أبي هريرة أنها اغتسلت ولبست درعها، وقصة إسلام أسيد بن حضير التي تقدمت، والله أعلم. ستة، صلاة الجمعة، فإن غسل الجمعة واجب، يأثم تاركه في أصح قولي العلماء، وبه قال أبو هريرة وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري والحسن، وهو رواية عن مالك وأحمد، وهو مذهب ابن حزم، لما يأتي: واحد، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اثنان، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. ثلاثة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده. أربعة، حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعة، وأن يمس من طيب أهله إن كان. خمسة، حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح الجمعة أن يغتسل. ستة، وعن ابن عمر قال: أمرنا بالاغتسال في يوم بالاغتسال يوم الجمعة، وأن لا نتوضأ من موطئ. إسناده حسن. قالوا: وجعلوا ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق لله على كل مسلم وأنه واجب على كل محتلم ليس واجبا ولا هو حق بمثل هذه الأدلة الآتية، فهذا أمر تقشعر منه الجلود. بينما ذهب جمهور العلماء ومنهم ابن مسعود وابن عباس من الصحابة إلى أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. ومن أهم ما استدلوا به واحد، حديث سمرة بن جندب مرفوعا: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ضعيف، ولكن حسنه الألباني. وهذا أصرح ما استدلوا به، لكنه ضعيف على الراجح. اثنان حديث أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. قالوا لو كان الغسل للجمعة واجبا لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الوضوء. وقد أجاب عنه الحافظ في الفتح فقال ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء انتهى. قلت ولهم أدلة أخرى استقصيتها وناقشتها دليلا دليلا في كتابي اللمعة في آداب وأحكام الجمعة، وخلاصة المسألة أن أدلة الموجبين أصح سندا وأقوى دلالة وأحوط عملا، والله أعلم. 7 الموت، وهو من أسباب وجوب الغسل، لكن ليس على الميت وإنما على من حضره من المسلمين، وسيأتي تفصيله في موضعه من كتاب الجنائز إن شاء الله. الأغسال المستحبة: 1 الاغتسال للعيدين، وقد ورد عن الفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، ضعيف جدا، أخرجه ابن ماجه، لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن علي بن أبي طالب وابن عمر، فعن زاذان أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. 2 الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، وذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على استحبابه وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء. 3 الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وتغتسل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس حينما ولدت في الحج بالغسل، وسيأتي في الحج. 4 الغسل لدخول مكة، لحديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. 5 الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. 6 الاغتسال بعد تغسيل الميت إن صح الحديث، فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني، انظر الإرواء، لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع فقد أعل الحديث. 7 اغتسال المستحاضة لكل صلاة، وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة، لكن ثبت عن عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الشافعي رحمه الله إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها، انتهى. قلت وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، النية شرط لصحة الغسل، لأن الغسل عبادة لا تعلم إلا بالشرع، فكانت النية شرطا فيه، وهي عزم القلب على فعل الغسل امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى والقصد له بأدائب مفترضة على عباده المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا عمل. ركن الغسل تعميم جميع البدن بالماء. فحقيقة الغسل إفاضة الماء على جميع الجسد ووصوله إلى كل الشعر والبشرة، وهذا ثابت في جميع الأحاديث الواصفة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأذكرها قريبا. ومن ذلك ما في حديث عائشة: ثم يفيض على جسده كله. قال الحافظ في الفتح: هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده بالغسل. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. ويدل على أن تعميم البدن بالماء هو فرض الغسل لا غيره حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وأما ذلك الأعضاء والمضمضة والاستنشاق في الغسل فالراجح في كل هذا الاستحباب كما يأتي تحريره، وهو مذهب الجمهور. المستحبات في الغسل. صفة الغسل الكامل. العمدة في هذا الباب حديثان: واحد، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب. وفي رواية: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. اثنان، حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل وسترته فغسل يديه مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، وفي رواية فرجة وما أصابه من الأذى، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم غسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقه فقال بيده هكذا ولم يردها. قلت: من هذين الحديثين وغيرهما نخلص إلى أن المستحب أن يكون غسل الجنابة على الصفة الآتية بعد أن ينوي رفع الحدث الأكبر. واحد، يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء أو بدء الغسل، لما في حديث عائشة: بدأ فغسل يديه، وفي لفظ مسلم لحديث ميمونة: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء. قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم انتهى. اثنان، يغسل فرجه وما أصابه من الأذى بشماله، لما في حديث ميمونة: وأما إمساك الفرج باليمين فمكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. ثلاثة، يغسل يده بعد غسل فرجه وينقيها بالصابون ونحوه كالتراب. ففي حديث ميمونة: ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، وفي لفظ: ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. قال النووي في شرح مسلم فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشناء نحو الصابون، أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. انتهى. أربعة، يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وهو ثابت في حديثي عائشة وميمونة. قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفي بغسلهما في الوضوء عن إعادته، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى. انتهى. قلت: والوضوء قبل الاغتسال سنة عند جماهير العلماء خلافا لأبي ثور وداود الظاهري. فائدتان: الأولى حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. قد تقدم في الوضوء أن للعلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل أربعة أقوال، فأما الوضوء فقد رجحنا هناك أنه يجب فيه المضمضة والاستنشاق، وأما الغسل فذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، ومشهور مذهب أحمد وعطاء وابن المبارك إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل. ومما استدلوا به: واحد، ما روي مرفوعا المضمضة والاستنشاق ثلاثا للجنب فريضة موضوعة، أخرج الدارقطني وروى مرسلة، وانظر نصب الراي. اثنان، ما روي مرفوعا من ترك موضع شعر من جسده لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار، ضعيف، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. ثلاثة، ما روي مرفوعا أداء الأمانة غسل الجنابة وتحت كل شعرة جنابة، ضعيف، أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف. والظاهر أن الصواب وقفه على أبي أيوب، الله أعلم. انظر التلخيص. وكل هذه أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج به. أربعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث ميمونة بدلالة الظاهر وفي حديث عائشة ضمن الوضوء، فهو بيان لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خمسة، أن غسل جميع البدن واجب، والوجه منه، فوجب المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه كما كنا في الوضوء. بينما ذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وهم الجمهور إلى أنهما سنة في الغسل، واستدلوا بما يأتي: واحد، أن الوضوء في الغسل غير واجب كما تقدم، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه. اثنان، أن فعله صلى الله عليه وسلم لهما في الغسل لا يدل بمجرده على الوجوب لكن على الندب والاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر هنا كذلك. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله عن الجنابة: تصيبه ولا يجد الماء، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، ضعيف، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم من طرق أرجح وأبو كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مرفوعا كما في العلل للدارقطني وابن أبي حاتم، وعمر لا يعرف له شاهد عن أبي هريرة اختلف في تحسينه به وقد صححه الألباني في الإغواء. قالوا: والبشرة ظاهر الجلد فلا يدخله المضمضة والاستنشاق. أربعة، حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. وفي لفظ: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حسيات من ماء فإذا أنا قد طهرت. قال الشوكاني عن الحافظ قوله: فإذا أنا قد طهرت لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف. انتهى. ولا يصح هذا اللفظ. خمسة، قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فإذا أنت قد طهرتي. قلت: لولا حديث أم سلمة الأخير لكان لإيجاب المضمضة والاستنشاق وجه قوي، لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزأ في الغسل هو المذكور، وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولا يقال إنهما داخلان في قوله: ثم تفيضين عليك الماء. لكن حديث أم سلمة يدل دلالة أكيدة على أن القدر المجزئ في الغسل هو المذكور، وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق، ولا يقال إنهما داخلان في قوله: ثم تفيضين عليك الماء، فإن معنى الإفاضة لا يتناولهما كما هو واضح، فيترجح لي مذهب الجمهور من استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوجوب، والله أعلم. الثانية، متى يكون غسل الرجلين؟ الظاهر من حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم أخر قدميه حتى أتم غسله، ففي لفظ البخاري فلما فرغ من غسله غسل رجليه. وأما حديث عائشة فليس فيه إلا أنه كان يتوضأ قبل الغسل. في رواية لمسلم عن عائشة في آخر هذا الحديث ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، وهي زيادة غير محفوظة، وانظر على المسلم للهروي والتمهيد وفتح الباري لابن رجب. فكان للعلماء في هذين الحديثين 4 اتجاهات: الأول أنه يستحب تأخير غسل الرجلين في الغسل لحديث ميمونة وهو مذهب الجمهور. الثاني أنه يتوضأ وضوءا كاملا قبل الغسل لحديث عائشة، لأنه إخبار بغالب فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث ميمونة، فإنها أخبرت عن غسل واحد وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك وأحمد. الثالث أنه مخير بين تقديم غسل الرجلين مع الوضوء أو تأخيره، وهو رواية عن أحمد. الرابع إذا كان يغتسل في مكان غير نظيف أخر رجليه، وإلا قدمه مع الوضوء وهو مذهب مالك. قلت وهذا الأخير أرجح، وعلى كل فالأمر فيه واسع والله أعلم. 5، يفيض الماء على رأسه 3 حتى يبلغ أصول الشعر. 6، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. 7، مع تخليل الشعر. ففي حديث عائشة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، أي إناء يسع قدر حلبة ناقة، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. وعنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدها 3 فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. فائدة، هل يخلل لحيته في الغسل؟ قال جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حزم لا يلزم تخليلها وإنما يستحب. قلت هذا محله إذا كان الماء يصل إلى البشرة، وإلا فيجب تخليلها لإيصال الماء إليها. والأحوط على كل حال أن يخلل لحيته لعموم قول عائشة فيخلل بها أصول شعره. 8، يفيض الماء على سائر جسده بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر، وإفاضة الماء على الجسد ثابتة في جميع الأحاديث الواصفة لغسله صلى الله عليه وسلم. وأما التيامن فلحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فائدة، الأولى الإفاضة على سائر الجسد تكون مرة واحدة، وهذا واضح من سياق حديثي عائشة وميمونة، ففيهما التسليس في غسل اليدين والرأس. وأما سائر الجسد فقالت عائشة ثم يفيض على جسده كله، وقالت ميمونة ثم أفاض على جسده. قال ابن بطال لأنه لم يقيد بعدد فيحمل أي على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها. انتهى. قلت وهذا ظاهر مذهب أحمد وأصحاب مالك، واختاره شيخ الإسلام والجمهور على استحباب التسليس. الثانية، أي الفائدة الثانية، حكم دلك أعضاء الغسل. اختلف العلماء هل يشترط في الغسل إمرار اليد على جميع الجسد أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمرر يديه على بدنه؟ وهي مسألة لغوية، هل يتحقق الغسل بإفاضة الماء أم لا يتحقق إلا بالدلك على الشيء؟ فذهب جمهور العلماء خلافا لمالك والمزني من الشافعي إلى أن الدلك لا يجب بل يستحب في الغسل، فلو صب الإنسان على نفسه الماء على جميع جسده فقد أدى ما أوجب الله عليه، وكذلك لو غطس في الماء فأصاب الماء جميع جسده. وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي عين الأدلة التي تقدمت في حكم المضمضة والاستنشاق، والظاهر أن الدلك مستحب وليس واجبا. ويقوي هذا المذهب مع حديث أم سلمة، حديث عمران ابن حصين في قصة المزادتين، وفيه وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. وعلى هذا فلو وقف الإنسان تحت الدش ووصل الماء إلى جميع البدن فقد صح غسله مع النية. غسل المرأة من الجنابة، صفة غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تماما، ولا يلزم المرأة إذا كان لها ضفيرة أن تنقض شعرها تحل ضفائرها، لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها. لحديث ميمونة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وعن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد، أي ما يلطخ به الشعر من مما يلبده ويسكنه كالصمغ فيكون قد ضفيرة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو أمره للنساء بنقض رؤوسهن عند الغسل. غسل المرأة من الحيض والنفاس، الغسل من الحيض والنفاس يكون كالغسل من الجنابة إلا أنه يزاد عليه ما يأتي: 1 استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء. لحديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصيب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تطبعين بها أثر الدم. 2 أن تحل ضفائرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، وهو دليل على أنه لا يكتفي فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة، لا سيما وفي الحديث نفسه أنها سألته عن غسل الجنابة فقال ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ولم يذكر الدلك الشديد ففرق بين غسل الجنابة والحيض. وقد اختلف العلماء في حكم نقض الضفائر في غسل المحيض، فذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه مستحب وليس بواجب، وحجتهم 1 أن الحديث ليس صريحا في إيجاب نقض الضفيرة، 2 أن حديث عائشة الذي في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالوا هذا غسل للإحرام وليس غسلا للحيض فلا يصلح دليلا. 3 وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا أنقضي شعرك واغتسلي، قالوا هذا الحديث يرد إلى الحديث السابق فهو حديث 1 ومن ثم أعلوا لفظة واغتسلي وحملوه على غسل الإحرام. 4 إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو أمره للنساء بنقض رؤوسهن في الغسل، بينما ذهب الإمام أحمد والحسن وطاووس إلى أن نقض المرأة ضفائرها في غسل المحيض واجب للأحاديث السابقة، وكأنه الأرجح في المسألة، كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله. ورد على اعتراض الجمهور بما يأتي: واحد، أما قولهم في حديث عائشة في حجها إنه كان في الإحرام فصحيح، لكن غسل الحيض آكد الأغسال، وقد أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه، فأمرها بنقضه وهو غير رافع لحدث الحيض، تنبيها على وجوب نقضه إذا كان رافعا للحدث بطريق الأولى. اثنان، وأما حديثها أنه قال لها وهي حائض: أنقضي شعرك واغتسلي، فكونه غير حديث الحج وارد جدا، لا سيما ورجال السند من المكثرين. ثلاثة، وأما إنكار عائشة على عبد الله بن عمرو إنما كان لأمره للنساء بنقض رؤوسهن في غسل الجنابة بلا شك، فقد قالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا الحديث صحيح، وإنما كانت تغتسل معه صلى الله عليه وسلم من الجنابة التي يشتركان فيها لا من الحيض. وعلى هذا فيجب على المرأة أن تحل ضفائرها في غسل المحيض والنفاس خاصة، وهو الأحوط والله أعلم. ثلاثة، أن تتبع أثر الدم بقطعة عليها مسك أو نحوه، فيستحب أن تستعمل قطعة قماش أو قطن عليها شيء من المسك وتدخلها في فرجها بعد الاغتسال، وكذلك تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، وذلك لتطيب المحل من الرائحة الكريهة، وهذا ثابت في حديث عائشة المتقدم. ويرخص للمرأة أن تفعل هذا حتى وهي في فترة الإحداد على زوجها أو ميتها، لحديث أم عطية: فيما تمنع منه الحادة، ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسث أصفار. صحيح، وسيأتي هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. تنشيف الأعضاء بعد الغسل. تقدم في حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فناولته ثوبا، وفي رواية: المنديل، فلم يأخذه وهو ينفض بيده. وقد استدل بهذا على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه الأمور. واحد، أنه وقع حالة يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. اثنان، أن في الحديث دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته التنشيف، ولولا ذلك لم تأتيه بالمنديل. ثلاثة، نفض الماء بيده يدل على عدم الكراهة في التنشيف، لأن كل منهما إزالة. فالحاصل أنه لا بأس بالتنشيف بعد الغسل، والله أعلم. مسائل تتعلق بالغسل: لا يلزم الوضوء بعد الغسل، من اغتسل غسلا شرعيا وأراد أن يصلي فلا يلزمه أن يتوضأ حتى وإن لم يكن توضأ في اغتساله، فإن طهارة الجنابة تقضي على طهارة الحدث، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في الأكثر. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. صحيح لغيره، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية: يغتسل ويصلي ركعتين ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. صحيح لغيره، أخرجه أبو داود وأحمد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قلت: ويتفرع على هذا أنه لا يجب على المغتسل من الجنابة أن ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن تيمية، وعند الحنابلة أنه إذا نوى الطهارتين أجزأ منهما، وإن نوى الغسل وحده فليس له إلا ما نوى. إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابة أو جنابة وجمعة فإنه يجزئ عنهما غسل واحد إذا نواهما معا، وهو قول أكثر أهل العلم. إذا أجنبت المرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، فأصح أقوال العلماء أنه لا يلزمها أن تغتسل الجنابة، وإنما يلزمها إذا طهرت أن تغتسل الجنابة والحيض معا وتنويهما جميعا، وهذا مذهب أحمد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمها الغسل للجنابة ثم إذا زالت الحيض اغتسلت للحيض، وهو مذهب عطاء والنخعي والحسن. وقال بعضهم يلزمها غسل فرجها ثم إذا طهرت تغتسل، ولا حجة لأحد هذين القولين والصواب الأول. ولا ينفي هذا أن إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو أن تغسل فرجها ثم تغتسل إذا طهرت فعلت ولا حرج عليها، وإنما لا يلزمها. يجوز غسل الرجل بفضل ماء المرأة، وقد تقدم تحريره في أحكام المياه. يجوز للرجل الاغتسال مع زوجته، ويجوز لكل منهما أن ينظر العورة الآخر من غير كراهة. فعن عائشة قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع، كلانا جنوب. صحيح. لا يجوز الاغتسال عريانا أمام الناس، فإن استتر عن نظر الناس فلا بأس. وقد تقدم في حديث ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل وسترته فغسل يديه، الحديث. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا، وكذلك أيوب عليه السلام، وهذا في الخلوة. من أحدث أثناء الغسل، الجنب إذا أحدث قبل أن يتم غسله فإنه يتمه ولا يعيده، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث، وإنما عليه أن يتوضأ. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء والثوري، ويشبه مذهب الشافعي، واختاره ابن قدامة وابن المنذر. مسائل تتعلق بالجنب: يجوز للجنب تأخير الغسل، ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان الأفضل والأزكى المبادرة بالغسل. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة، ثم أن التعجيل بغسل الجنابة إنما هو للصلاة بالدرجة الأولى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام قبل أن يغتسل كما سيأتي. يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل إذا توضأ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وسألها عبد الله بن قيس قال: وكيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما سأله عن الجنابة تصيبه من الليل: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لا حرج على الجنب في قراءة القرآن ومس المصحف، وقد تقدم تحريره في الوضوء فليراجع. هل يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمكث فيه؟ ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم خلافا للظاهرية إلى تحريم مكث الحائض والنفساء والجنب في المسجد، وهو مروي عن ابن عباس وابن مسعود من الصحابة. واستدل المانعون بما يأتي: واحد، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: المراد بالصلاة مواضع الصلاة وهي المساجد، ففي الآية منع الجنب من دخولها إلا في حالة كونه مسافرا ثم قاص الحائض والنفساء على الجنب. وأجاب المبيحون بأن هذا أحد تأويلي السلف لمعنى الآية، والتأويل الآخر أن المراد الصلاة ذاتها لا المسجد، فيكون المعنى ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا بعد أن تغتسلوا إلا في حال السفر فصلوا بالتيمم. ولذا قال بعدها: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم في قياس الحائض على الجنب نظر، لأن الحائض معذورة ولا يمكن أن تغتسل قبل أن تطهر ولا تملك رفع حيضتها، بخلاف الجنب فيمكنه الاغتسال. إثنان، حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو ضعيف أخرجه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة، وانظر الإغواء. وأجاب المبيحون بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به، فإن مداره على جسرة وهي لا تحتمل التفرد. ثلاثة، حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض في صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قالوا: فإذا كان هذا في شأن مصلى العيد فالمسجد أولى بالمنع. وأجاب المبيحون بأن المراد بالمصلى في الحديث الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون العيد في الفضائل في المسجد، والأرض كلها مسجد، ولا يجوز أن يخص المنع بعض المساجد دون البعض. ثم قد روي الحديث نفسه بلفظ: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، وهي في صحيح مسلم وغيره. أربع، حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. قالوا: فامتنعت من ترجيله في المسجد لأنها حائض. وأجاب المبيحون بأنه ليس صريحا فيما استدلوا به، وقد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض، كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك. ثم استدل المبيحون لدخول الحائض والجنب المسجد بما يأتي: واحد، البراءة الأصلية، فحيث لم يصح النهي فالأصل الإباحة، وقد أبيح للمسلم أن يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة. اثنان، أنه قد ثبت أن المشركين دخلوا المسجد وقد حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقبل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما المسلم فهو طاهر على كل حال لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، فكيف يمنع المسلم دخوله ويباح للكافر؟ وأجاب المانعون بأن الشرع فرق بين المسلم والكافر، فقام الدليل على تحريم مكس الجنب والحائض، وثبت حبس الكفار فيه، فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية، فهذا قياس مع النص وهو فاسد. قلت: هذا إذا ثبت النص كما لا يخفى. ثلاث، حديث عائشة أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوه، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد. قالوا: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، فلم يمنعها صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا أمرها أن تعتزل في حيضتها. وأجاب المانعون: الظاهر أن هذه المرأة لم يكن لها أهل ولا مأوى سوى المسجد، فكان مقامها فيه اضطرارا فلا يقاس عليها غيرها، وهذه وقعت حال خاصة فلا يعارض بها الدليل الصريح في المنع. أربعة، حديث أبي هريرة في المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث: فهذه امرأة غير مضطرة تقوم المسجد في كل وقت، ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتزال المسجد في الحيض. خمسة، حديث أبي هريرة في مبيت أهل الصفة في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجاب المانعون بأن أهل الصفة لم يكن لهم أهل ولا مال كما هو واضح في نص الحديث. ستة، ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد وهو شاب عزب لا أهل له، والشاب يعتريه الاحتلام كثيرا ولم ينهي عن المكس في المسجد حالة جنابة. وأجاب المانعون بأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا منه وأقره. ورد المبيحون بأنه لو خفى هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على الله تعالى، فكان ينبغي أن يخبره الوحي لذلك فينهى. وأجيب بأنه لا يلزم أن ينزل الوحي معلما بكل خطأ من صحابي، فكم وقع الصحابة في مخالفات لعدم علمهم بالدليل الوارد في المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سبع أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج فأجاز لها ما يفعل الحاج ولم ينهها إلا عن الطواف بالبيت، فدل على جواز دخولها المسجد لأن الحاج له ذلك. وأجاب المانعون أنه إنما أراد أن يعلمها أنه يجوز للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج إلا الطواف، وأما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه ممنوع إذ هي راوية الحديث، ثم إنه لم ينهها عن الصلاة وهي حائض والحجاج يصلون، فهل يقال إن لها أن تصلي وهي حائض؟ قلت وهذا جواب متجه، لكن إذا ثبت حديث النهي وهو ضعيف. ثمانية حديث عائشة قالت قال لي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهذا مشعر أن الخمرة كانت في المسجد، فأصر على دخولها المسجد لمناولته الخمرة. وأجاب المانعون بأن الحديث ورد بلفظ آخر بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. إسناده صحيح، وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكانت عائشة والخمرة خارجة، فأمرها بإدخال يدها لا بأن تدخل بنفسها. قلت هذا الحديث محتمل فينبغي إسقاطه من أدلة الفريقين. تسعة أثر عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. إسناده حسن. قلت بعد هذا العرض لحجج المانعين والمبيحين لمكس الجنب والحائض والنفساء في المسجد، فالذي يظهر أن أدلة المانعين لا ترقى للقطع بالحرمة، وإن كنت أتوقف في هذه المسألة والله أعلم بالصواب.